على عباده بنوره، ألا إن نور الله هو العلم. والصلاة والسلام على من علم الإنسانية كل خير، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن البعض لا زال نائما في بيته. حديثي معكم كما ترون على هذه الشاشة التي ستشاركني المحاضرة عن حديث النص من جهة توثيقه. وفي الحقيقة أنا تحيرت أيما حيرة حينما أسند إلي هذا الأمر، وعمدا فعل المدير ذلك لأنه يحبني حبا شديدا. وجاءت حيرتي من منطلقين. المنطلق الأول هو أنني أخشى أن أجور على حق أساتذتي الذين سيأتون بعدي، والشيء الثاني أن من وجهة نظري أو وجهة نظر كثير من شوامخ المحققين أن التحقيق والتوثيق وجهان لعملة واحدة. فلذلك عنونت أول عنوان التحقيق والتوثيق وجهان لعملة واحدة. لماذا؟ لأن مفهوم التحقيق هو توثيق العنوان واسم المؤلف ونسبة الكتاب إليه وجعل هذا النص الذي بين يديك في صورة موثقة منسوبة إلى المؤلف، وهي أقرب صورة تركها. وكل خطوة من خطوات التحقيق هي مصحوبة بتوثيق، وسنرى. بعد أن يختار المحقق العنوان الذي يريد أن يحققه، يحاول ويجتهد في معرفة هل هذا النص طبع من قبل أم لا. هذا نوع من التوثيق، جمع النسخ الخطية المختلفة للنص الواحد. لماذا أجمعها؟ من أجل التوثق والتأكد من أن هذا النص الذي سأقدمه للقارئ هو ما تركه المؤلف. فجمع النسخ في حد ذاتها هو أيضا نوع من التوثيق. حينما أعرض نسبة هذا الكتاب لمؤلفه على المظان المختلفة فهذا أيضا نوع من التوثيق. عند القيام بنسخ النص وإجراء المقابلات المختلفة هو أيضا نوع من التوثيق. لاحظوا، هذه خطوات التحقيق. عند الترجمة للأعلام والأماكن والبلدان وتخريج النقول المختلفة التي نقل المؤلف عنها هو أيضا نوع من التوثيق، فالتخريج توثيق. الدراسة التي نحن بصددها، دراسة النص التراثي التي تسبق النص هي صحيح تأتي بعد التحقيق من الناحية الإجرائية، لكن من الناحية الشكلية هي تأتي قبل، تسبق النص التراثي. الدراسة في حد ذاتها هي أيضا نوع من التوثيق. لماذا؟ لأنني ينبغي أن أوثق كل خطوة وكل مرحلة قمت بها أثناء تحقيقي للنص. حتى مراجعة التجارب الطباعية هي أيضا نوع من التوثيق والاطمئنان إلى أن هذا النص الذي أقدمه للقارئ خال من التصحيف والتحريف نتيجة للتجارب الطباعية، وللأسف كثير منا لا يراجع هذه التجارب فيقع النص محرفا. لكن أنا أمرر هذه الأشياء لأنها هي من قبيل صيد الخاطر، هي خواطر فقط، ليست إعداد محاضرة، وإنما النماذج العملية التي سأجعلها هي المعول عليه إن شاء الله. لكن لغرض الدرس ولغرض هذه المحاضرة فلا بد لي أن أضيق المجال وأن ألتزم بما ينبغي أن يفعله محقق النص من خطوات توثيقية في دراسته للنص. ومن وجهة عقلي نظري القاصرة رأيت أن التوثيق نوعان، خارجي وداخلي. خارجي قبل أن أتعامل مع النص، وداخلي عند التعامل مع النص. فالخارجي يقصد به توثيق العنوان، توثيق اسم المؤلف، توثيق النسبة بينهما. وقديما قالوا ذلك، الأستاذ عبد السلام هارون قال إن الكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركه المؤلف عليه. ثم توثيق داخلي يأتي عند التعامل مع النص، وأقصد به توثيق مناجم النص. والمناجم هو مصطلح نحته أستاذنا الدكتور بشار عواد معروف حينما ذكر أن المصادر أنواع، فمناجم النص هي تلك المصادر الرئيسة التي اعتمدها المؤلف القديم ونقل عنها. قد يقول مثلا الموارد، قد نقول المصادر، قد نقول النقول، كلها مسميات المعنى واحد. فأنا سأتناول هذه الأشياء بملاحظات يسيرة، ويظهر ذلك كله عند تطبيق النماذج العملية إن شاء الله التي جعلتها أصلا هي جل المحاضرة. بالنسبة لتوثيق العنوان ينبغي أن نتنبه لبعض الأمور. طبعا معظمكم يعرف جيدا كيف نوثق العنوان من خلال الرجوع إلى المظان المختلفة التي من شأنها أن ترتب عنوانات التراث العربي بترتيب ما، ككشف الظنون وكزيلها إيضاح المكنون والبيبلوغرافيات المعنية ومؤلفات المؤلف، وهذه الأشياء كلها كلام أصلا لا طائل له الآن. أنا فقط أنبه على بعض التنبيهات المهمة. أول شيء، صاحب النص هو أجدر شخص على تسمية عنوانه. من منكم متزوج؟ ابنك أو بنتك ما اسمها؟ سيرين. طب إذا جئت لك وقلت لك ليست ابنتك اسمها سيرين وإنما هي شيرين، ماذا ستقول لي؟ فأنت صاحبها، كذلك العنوان. فالعنوان هو اللفظ أو مجموعة الألفاظ التي تكون على واجهة الكتاب وطرته، جعلها المؤلف علامة لكتابه تميزه عن غيره. هذا هو مفهوم العنوان. فما بالك إذا جاء محقق في عصرنا الحديث وأراد أن يجعل عنوانا آخر غير العنوان الذي أراده المؤلف؟ إذا قلنا إن المحقق ينبغي أن يكون أمينا في تحقيقه للنص ولا يضيف إليه ولا يعدل عليه وإنما هي أمانة الأداء، فمن باب أولى ألا يحرف أو يغير أو يجتهد اجتهاده في إثبات عنوان مغاير اجتهاد مذموم. ففي مثال واضح دار بين عالمين هو دكتور علي جواد الطاهر في مجلة المورد، الشيخ شاكر طبعا، في الحديث عن طبقات فحول الشعراء. وذكر دكتور علي جواد الطاهر في مجلة المورد ثم في الطبعة الثانية من طبقات فحول الشعراء من أمانة الشيخ شاكر أنه أتى بمقال الرجل وأخذ يناقشه، فقال له ليس من شأنك أن تزيد على النص أو على العنوان، إذا كانت هناك ملاحظات أبجها في الدراسة، لكن ليس من باب أن اللائق أو أن المنطق وأن الأخصر وأن الأفيد وأن هذه أشياء كلها أصلا توهمات. لكن الشيخ شاكر له يعني وجهة نظر تحترم، لكنه حينما أتى بحديث الرجل اقرأه فيقول كما قال الدكتور علي جواد الطاهر ليست مسألة منطقية، والمنطق شيء والاسم الذي سمى به المؤلف كتابه شيء آخر. وأيضا كما قال صادقا ومصيبا، شوف الشيخ شاكر وتواضعه وعظمته في الوقت ذاته. ثم قال علي جواد الطاهر إذا لم نرضى أو ترضى بتسمية المؤلف فكل ما علينا يبقى نرد، فكل ما علينا أن نبين وجهة نظرنا، وليس من حقنا أن نغير الاسم الذي سماه به المؤلف. علق الشيخ شاكر إيه؟ هذا حق كله لا ينازع فيه إلا متعمد. هكذا تواضع العلماء. عندي نموذج من وجهة نظري دكتور علي جواد الطاهر، لأن النسخة التي يعني هو توهم الشيخ شاكر قال أن النسخة التي جاءت فيها كلمة فحول كان قد نقل عنها في صغره ثم ضاعت. أنا كنت فتحت ملفات ربنا يسامح محمد إسماعيل. هذا مثال لاجتهاد الخاطئ في إثبات عنوان لم يرده المؤلف. هذا نص حقق بمركز تحقيق التراث بدار الكتب، اعتمدت المحققتان فيه على نسختين متأخرتين بدار الكتب. لماذا أقول إن اجتهاد منهما؟ ورد في النسختين العنوان كالتالي: كتاب يذكر فيه نيل مصر من أين يخرج من الأرض وفي أي مكان يذهب وسبب تكدره وخضرته في وقت الزيادة ومن أين تمده الزيادة وفي أي مكان تذهب زيادته إذا نقص. هذا عنوان جاء على غلاف النسختين، وهو توصيف وليس يعني عنوان وصفي، لكن ذهب إلى اختصاره هكذا: كتاب أخبار نيل مصر، رغم أن هناك أبوابا به تخص الأهرامات لم يذكر في العنوان. فحينما تعرضت إليه بالنقد وفي دراسة منشورة على الإنترنت كتاب أخبار نيل مصر قراءة نقدية، أتيت بنسخة ابن العمد الأقفاصي، هو لم يعرف جغرافيا، فالكتاب من حيث القيمة عديم القيمة، لكن وقفت له على نسخة بمكتبة البلدية. الرجل ألفه سنة 780 هجريا، ومتوفى 808 كما ترون. فالنسخة التي هي موجودة بمكتبة البلدية نسخت سنة 781، أي في حياة المؤلف وبعد تأليفه هذا المؤلف بعام واحد، فهي أشبه ما يكون بنسخة المؤلف. جاء عنوانها نيل مصر وأهرامها هكذا، فمن ثم ينبغي أن يكون العنوان المثبت هو العنوان الذي أراده المؤلف. فإذا كانت النسخة التي بين أيدينا مكتوبة بخط المؤلف فلا مجال للاجتهاد. ثم إن لم تصل إلينا نسخة المؤلف فهناك عدة خطوات إجرائية نقوم بها: النسخة التي كتبت في حياة المؤلف، التي كتبها تلميذ من تلاميذه، التي قرأت على عالم من العلماء كما سترون في المثال الثاني. فبالتالي هذا الاجتهاد خاطئ، ومن غرارة الأمر أني حين واجهت المحققتين بنسخة البلدية التي لم تعتمد في التحقيق قالوا إنها نسخة قديمة ومهترئة ولا تعليق. طيب نجعل المداخلات في الآخر. هذا عمل قام به فرد وهو أستاذي الدكتور محمد إبراهيم البنا رحمه الله. هذا الرجل كان مشغولا بقضية سماه أخبار النحويين لأبي طاهر بن أبي هاشم المقرئ، لكن حين مطالعة العمل لا نجد فيه ما يدل على أنه أخبار النحويين. ومما زادني تشكيكا في الأمر أن النجيم حين ذكره في الفهرست لم يذكر أن له عملا كراسة جزءا كتابا في أخبار النحويين، وحينما ذكر من ألف في أخبار النحويين لم يذكره، ذكر النجيرمي، ذكر الصرافي، ذكر المرزباني، ولم يعد ابن أبي هاشم ممن ألف في هذا الفن. طيب ننظر لماذا اعتمد أستاذنا هذا العنوان. الخط واضح؟ يقول: أما هذه المخطوطة الصغيرة فلم يشر إليها أحد ممن وقفنا على ترجمتهم لأبي طاهر. كيف أثبتت هذا العنوان؟ فيقول: وتضمنت في السطر 1-4 الخامس، وتضمنت اللوحة الأولى عنوان الكتاب واسم المؤلف. قد يكون هذا مقبولا إذا كانت قريبة من عصر المؤلف أو بخط المؤلف، لكن المؤلف توفي سنة 349، والنسخة أو الرواية التي وصلته من دار الكتب 868، يعني فرق 500 سنة. فبالتالي هو حينما رجع إلى من ترجم إلى ابن أبي طاهر ابن أبي هاشم لم يجد ذكر لهذا العمل. ونسخة دار الكتب أثبت منها هذا العنوان والفارق بينها وبين حياة المؤلف أكثر من 5 قرون. وهذه هي نسخة دار الكتب، جزء فيه أخبار النحويين. حينما وفقني الله للسفر إلى دمشق سنة 2007 وجدت في مجاميع الظاهرية عملا يسمى الحث على تعلم النحو لابن أبي هاشم، وكنت قد قرأت هذه الرسالة قبل أن أسافر. فلما جئت بالمخطوط وجدت الروايات واحدة والأخبار واحدة، فتحصلت على النسخة، لكن سأذكر التحقيق الآخر الذي حقق هذا العمل. أستاذنا الدكتور محمد الدالي وله باع كبير نشر هذا العمل تحت أخبار في النحو، يبقى الأول أخبار النحويين والثاني أخبار في النحو، فهل هو أيضا العنوان الصحيح أم لا؟ نرى. الرجل ذكر نسخة الظاهرية الدكتور الدالي، وقال إن عنوانها الحث على تعلم النحو، ووقف على نسخة البودليانا فضلا عن نسخة دار الكتب. وأقدم هذه النسخ هي نسخة الظاهرية لأنها برواية أبي طاهر السلفي، وقرأت عليه وعليها خطه، فبالتالي يطمئن قلبي لهذا العنوان الذي أثبت عليها. ورغم ذلك الدكتور الدالي جعلها تحت أخبار في النحو. لنرى نسخة الظاهرية التي حصلت عليها، عنوانها الحث على تعليم النحو وجزء فيه فضل النحو والحث على تعليمه. هذه رواية أخرى غير رواية السلفي قيدت على هامش الصفحة. ثم نجد نص السماع الذي سمع على أبي طاهر السلفي وكتب في نهايته هذا صحيح. أرفعنا هذا صحيح، وكتب أحمد بن محمد الأصبهاني وهو اسم أبي طاهر السلفي، وكان ذلك سنة 75 و500. فجاء سمع من أول الحث على تعلم النحو على الشيخ الإمام الحافظ شيخ الإسلام فخر الأئمة الحفاظ فقيه السلف عمدة كذا أبو طاهر السلفي، فبالتالي العنوان الذي هو أقرب إلى قلبي هو عنوان تلك النسخة الحث على تعلم أو تعليم، وفيها أصل حديث. كان من الممكن أن يكتفى بهذا، لكن الذي جعلني أدقق في الأمر أيضا أني عرضت هذا العنوان والعنوانين الآخرين أخبار النحويين وأخبار في النحو على المظان التي من شأنها أن تترجم الأشخاص زي المشيخات والأثبات والبرامج وكتب التراجم وما إلى ذلك. فوجدت في صلة الخلف بمصول السلف للروداني وجدته يذكر العنوان الذي أميل إليه، يقول كتاب الحث على تعلم النحو لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم به، أي بسنده إلى الفخر بن بخاري، وهو السند الذي وصلنا بالفعل. فبالتالي لا مجال للاجتهاد في العنوان. صحيح قد يكون المؤلف لم يضع عنوانا لمؤلفه كأن يكون مات عنه، أو هو جزء أسمعه على طلبته ولم يعنونه، أو شيء جمعه عنه تلاميذه، فأنا أخذ ما توافقت عليه النسخ الخطية وما توافق عليه السلف. مثلا معجم السفر لأبي طاهر السلفي معروف أنه كان في جزازات متفرقة، وأن الذي جمعه ووقف على جمعه الإمام المنذري لم يسميه مؤلف ومطهر السلفي، ولكنه طفق على تسميته بهذا الاسم، فلا يمكن أن أجعله معجم البلدان وهكذا. فهذا نموذج أردت أن أدلل به على ما ذكرت من أن العنوان هو أجدر شخص بتسميته هو المؤلف خاص به. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نتنبه إليه عند توثيق عنوان الكتاب، أننا لا نصدر هذه جريمة، لا نصدر أسماء الشهرة لهذه العنوانات للقارئ، هذا غرض تجاري ليس له شأن بالعلمي. فأقول تفسير ابن كثير، يا أخي قل تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء ابن كثير، أقول تفسير القرطبي، قل الجامع لأحكام القرآن الكريم. كذلك معجم ياقوت، من يعرف اسم معجم ياقوت؟ لا لا، يبدأ بإرشاد، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، هذا هو العنوان الذي وضعه مؤلفه له، لكن للأسف تصدير معرفة الأديب. لكن للأسف حينما نصدر أسماء الشهرة كي نروج للعمل، هذه جناية على التراث. كذلك القاموس المحيط يدخل أيضا أنني لا أقدم العنوان الكامل للعمل فيتناسى. من يعرف أن القاموس المحيط الفيروزابادي اسمه القاموس المحيط والقابوس الوسيط لما ذهب من كلام العرب شماطيط؟ لا يعرفه أحد. فأن أقدم جزءا من العنوان كأن أقدم العنوان المشهور، كلاهما في الجناية سواء. ينبغي علي أن أقدم العنوان الكامل، ألا أصدر اسم الشهرة كي أتربح به كمحقق. كذلك تفسير البقاعي، نظم الدرر في تناسب الأي والصور، وله اسم آخر سنذكره بعد قليل. الشيء الثاني ينبغي أن يتنبه المحقق ويذكر ذلك في دراسته التوثيقية عن العنوان، أنه ربما يكون للعنوان الواحد للمؤلف الواحد أكثر من عنوان. فهذه تواجهني أنا بصفتي مشرف على مشروع فهرسة المجاميع بدار الكتب المصرية، أني قد لا يفطن المفهرس إلى العنوان الثاني للمؤلف الواحد فيثبت العنوان واحدا، فنرجع إلى المظان التي من شأنها أن توثق، فلا نجد أصلا إلا العنوان المغفل. فينبغي أن تذكر ذلك في دراستك التوثيقية عن العنوان، قد يكون للمؤلف الواحد أكثر من عنوان. مثال ذلك سلك الدرر للمرادي، لا أصلا في تراجم القرن الثاني عشر، هو الرجل ذكر قال وسميته أخبار الأعصار في أخيار الأمصار. هذا لا نعرفه، هذا العنوان لا نعرفه بتاتا، وإنما العنوان الثاني هو الذي نعرفه. يقول ويليق أيضا أن يسمى سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. فينبغي أن تتفطن أنت كمحقق حينما تتناول توثيق العنوان إلى قد يكون هناك أكثر من عنوانين أيضا، فلا بد أن تذكر ذلك وتضيء هذه المعلومة للقارئ المعاصر. هذا أيضا نظم الضرر للإمام البقاعي، كلها نعرفه إما بتفسير البقاعي إما بنظم الضرر، وهو كتاب فذ وعبقري لم يؤلف مثله. الرجل قال: وهذا تمام ما أردته في السطر آخر السطر الثالث وأول الرابع، وهذا تمام ما أردته من نظم الضرر من تناسب الآي والصور. ترجمان القرآن مبدي مناسبات الفرقان، هذا عنوان ثاني غير العنوان الأول الذي عرف به نظم الضرر من تناسب الآي والصور. يدخل هنا أيضا لطيفة ذكرتها في مثل هذا المكان منذ عامين حينما تحدثت عن دراسة النص التراثي كونها محاضرة واحدة من مكملات التحقيق، وهو أنه ينبغي على المحقق أن يذكر تاريخ فراغ المؤلف من مؤلفه هذا ويجتهد في تحصيل ذلك، تاريخ بدء التأليف، لأن هذا يعطي معلومات كثيرة لمن يدرس هذا الموضوع ويفيد في أشياء كثيرة جدا، منها على سبيل المثال أنني أتعرف إلى الأفكار المعرفية والآراء المعرفية عند المؤلف الواحد، ربما يغير رأيه العقدي الذي ذكره في مؤلف آخر، فلا أعرف كيف توفي وعلى أي مذهب توفي كما حدث مع أبي الحسن الأشعري. فهنا الإمام البقاعي كان رجلا كريما فقال: فرغته في المسودة يوم الثلاثاء. من يقرأ؟ من يقرأ؟ من يقرأ؟ محمد الموريتاني. هو السطر الرابع، السطر الرابع الكلمة الخامسة. لا أول كلمة إيه؟ فرغته. إيه؟ فرغته في المسودة. في المسودة. ما بقاش نقول مسودة ومبيضة يا جماعة، خاصة يعني تعدينا موضوع الانتخابات ده. المسودة والمبيضة. يوم الثلاثاء 7 شعبان سنة 75 و800 بمسجدي من ناحية الباب. لا، في الناحية من دحية. لا، ليس الدحية أيضا. طيب اقرأي يا أستاذة، اقرأي تفضلي. من جهة باب العيد بالقاهرة. نعم، من جهة من رحبة باب العيد بالقاهرة. لا، باب العبيد. باب العبيد بالقاهرة. البيكونة. لا، المعزية. المعزية. أكملي. وكان ابتدائي فيه في شعبان سنة 61. يعني هنا يقول إن هو فرغ المسودة في القاهرة سنة 875، ثم يذكر بداية التأليف. يقول: وكان ابتدائي فيه أكملي في سنة 61 تلك أربع في شعبان. في شعبان سنة 61 فتلك 14 سنة كاملة. جميل. وفرغته في هذه، يعني بدأ في تأليفه سنة 861 وانتهى من تفريغ المسودة 875. شوفوا كم تاريخ، كتاريخين. أكملها. وفرغته في هذه المبيضة بمصر يوم الأحد 10 شعبان سنة 82 و800 بمنزلي. طيب يكمل غيره. نوها كملي. نوها كملي اللي مش عارفه. بمنزلي بالمدرسة للمدرسة البادرائية. تلك اثنان واثنان، هو الصواب اثنتان، لكن هو قرأ كتبها هنا اثنان. يبقى هو هنا في غلط، لأن بمصر دي بتبقى عصر مش بمصر. فتلك اثنان وعشرون سنة، أيوة، بعدد سني النبوة. شوفوا خلاص يكفي هذا، يكفي. شوفوا الرجل، أنت مش شايف؟ تعال اقعد هنا، تعال يا أخي اتفضل. هو قاصد ان الخط الشد على الدال والضاد في مسوده ومبالاه. راجل عم كاتب ال كشيء يوسف المؤلف. لا لسه ما خلصش، ما خلصش طبعا. هقول على البخاري عمي. عموما هنا ذكر ثلاث تواريخ، رجل ذكر بدايه التاليف وتاريخ التفريغ المسودة ثم الانتهاء من المبيضة. ينبغي عليك عند دراسة النص أن تذكر هذه التواريخ، وإن لم تتح لك اجتهد قدر الإمكان بمعرفة أصلا تاريخ الفراغ من التأليف، لأن هذا مهم جدا وفوائده كثيرة تظهر لك في أشياء. ننتقل إلى العنصر الثاني من التوثيق الخارجي، وهو توثيق اسم المؤلف. هناك عناصر حددها أساتذتنا، أنا أذكرها وأمرها أصلا مرور الكرام. فينبغي حينما يتحدث عن توثيق اسم المؤلف أن يوجد ترجمة وافية له غير معيبة، فيتحدث عن اسمه ونشأته مولده، عن طلبه للعلم ورحلاته العلمية، عن شيوخه الذين أخذ عنهم، عن أبرز تلاميذه الذين تتلمذوا له، عن الوظائف التي شغلها لا سيما العلمية، منها لأنها تعطي انطباع جيد الوظائف، وأنها عن مذهبه ومعتقده لا سيما إذا ظهر تأثير ذلك في مؤلفه الذي تحققه أنت، عن آثاره العلمية. وكثير منا يكتفي بما هو مطبوع فقط بين أيدينا، لكن حينما تتحدث عن مؤلفات المؤلف ينبغي أن تأخذها برمتها، المخطوط والمطبوع والمفقود. لذلك دراسة النص ليست بالأمر الهين. هرجع للمفقود لكتب زي إيه؟ تنص على أنها له، لكن غير موجودة بين أيدينا، وخطوات كيف تعرف أنها غير موجودة بين أيدينا كثيرة. إذا كان المؤلف قد رزق التبحر في التأليف، يعني من باب التنظيم والترتيب أن أصنف العلوم، فأقول مؤلفاته في التاريخ، مؤلفاته في الحديث النبوي، مؤلفاته في اللغة العربية. كذلك أيضا أتحدث عن وفاته وما قد يعرض فيها من خلاف، هذا أمر عرضي سيتحدث فيه أساتذتنا إن شاء الله. لكن أنبه على أمور: ضرورة أخذ الحذر الشديد عند إيجاد ترجمة للمؤلف. فإذا ما بحثتم عمن سمي بمحمد بن أحمد في التراث كثير، وإذا ومن لقب بشمس الدين وأبو الوليد وهكذا، فبالتالي هناك أسماء متشابهة للغاية في الكنية وفي الاسم وفي الوظيفة. وأتيت بمثال: ابن رشد. ابن رشد الجد هو أبو الوليد محمد بن أحمد، الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد، كلاهما تولى القضاء بقرطبة، كلاهما كني بأبي الوليد. فقد يحدث لبس عند المبتدئين وأيضا والله عند المنتهين في أن يثبت مؤلفات الجد للحفيد أو العكس، والفارق الزمني بينهما 70 عاما فقط. هذا الجد 520 والحفيد 590. كذلك هناك أسر علمية كثيرة أسرة ابن الأثير. كم ابن أثير؟ ثلاثة. كذلك أسرة العسكري، عندك أبو أحمد الخال، وعندك أبو هلال ابن الأخت، وكلاهما قريب في فنه علوم اللغة. فينبغي أن يأخذ المحقق عند الترجمة وتوثيق اسم المؤلف الحظر الشديد في إثبات المؤلف الحقيقي. أنا بالنسبة لي لا تكمن مشكلتي كمحقق في هؤلاء المتقدمين الذين أثرتهم كتب التراجم وأغنت المحققين في ذلك، لكن هناك بعض العصور غمط أهلها، مثل القرن الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. كذلك بعض البلدان غمط أهلها أيضا. فهذه التراجم المتأخرة قد تجعل من المحقق يضطر إلى صنع وسبك ترجمة. أنا ضربت مثالا بآخر وقفت عليه وأعمل فيه الآن. بص يا سادة، ده كتاب اسمه فتح القادر المعين المغيث بشرح منظومة البيقوني في علوم الحديث لعبد القادر ابن جلال الدين المحلي. من أول وهلة يظن القارئ أنه ابن جلال الدين المحلي الشافعي المتوفى 864، بينما المحقق ذكر أنه المتوفى، أنا أرفع فوق، بعد سنة 1065. فكيف الرجل الأب الذي يظن أنه أبوه، زين تفضلوا هنا، تفضلوا هنا، الذي يظن أو يظن أنه أبوه مات 864 وده 1065، يعني الفارق بينهما كان 200 سنة. فيعني هذا شيء لا يصدق. وللأسف كثير ممن سمعتهم من المتخصصين يقول عبد القادر اللي مؤلف تحفة أهل التصديق وفتح القدر المعين المغيث ابن جلال الدين محل. للأسف الشاهد حققه المحقق الهمام محمد البهور، وللأسف أنا أتيت به مثالا للاجتهاد الخاطئ في توثيق المؤلف والترجمة له ونسبة بعض الأمور المخالفة له. هذه بيانات الطبعة، آتي بها للاستزادة. عمنا البهور لم يوثق في الحصول على ترجمة له، وأعذره بعض العذر لأن الرجل ينتمي إلى القرن الحادي عشر والمظان التي تترجم لهذا القرن قليلة للغاية. فأتى بترجمته من طرة مخطوط قال أنها له، فذكر أن هناك نظرة في المصادر التي اعتنت بترجمة المصنف كده. كويس كويس كده. وأنه وجد ترجمة وافية أو ترجمة له في مخطوطة له بعنوان النفحة الزكية، هي أصلها بالزاي ليست بالذال، في أصول علم العربية، ورقموها 154 مكتبة رفاعة الطهطاوي. أولا كتب اللغة في رفاعة الطهطاوي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فمن أين له 154؟ هذا رقم غير صحيح بالمرة، وقد بحثت عنه مرتين وسألت أمين المكتبة ولم يجد هذا العنوان ولا هذا الرقم. يعني بعضهم يريد أن يضلل المحقق إما بقصد وإما بغير قصد، لكن علينا أن نلتمس حسن النية. فقال أنه كتب على صفحته الأخيرة 139 ب، رغم ان النفحة الذكية في اصول علم العربية كلها 11 ورقة، فبقول في صفحته الاخيرة 139 قد يكون مجموعا. وجد بالقلم مغاير يقول عبد القادر بن محمد المنعوب بجلال الدين، ثم ذكر نصف صفحة في ترجمته، قال: وكانت وفاة صاحب الترجمة، النقل الذي نقل عنه الذي وجده على غلاف النسخة، وكانت وفاة صاحب الترجمة سنة 1065 هجريا. أنا أعيب على هذا المحقق أمرين. ها؟ هنا قال المتوفى سنة 1065، ثم أراد أن يمرض الأمر فجعله على الغلاف المتوفى بعد سنة 1065، فأنت تأخذ ببعض الكلام وتترك البعض، فإما أن تلتزم الترجمة كلها وتقول هكذا وجدته، تقول متوفى 1065، وإما أن تضعف هذا الأمر مستندا إلى دليل ما. فالشاهد أنا أعيب عليه أمرين. الأمر الأول أنه لم يتأنى في البحث عن المظان التي تهاجم، هو ذهب إلى كتب التراجم فقط، لم يرجع إلى كتب الأثبات، لم يرجع إلى كتب الرحلات. والرحلات المغربية الحجازية كثيرة في هذا القرن. فأخذت أبحث فوجدت في فهرس أبي سلم العياشي، وكان معاصرا متوفى 1090، فهرس وفهرس، اختفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، وجدته يترجم للرجل ويذكر جملة من أخباره وأحواله وأنه أخذ عنه. فجاء في صفحة 127: الشيخ عبد القادر بن جلال الدين محلي الصديقي الرابع، هو الشيخ الرابع، شيخنا الحسن الأخلاق الطيب الأعراق المجد الأطهر خطيب الأزهر، ثم يذكر شيوخه في كل هذا وينتهي هنا في الصفحة الثالثة. بل وجدت ما هو أغرب من ذلك، الرحلة العياشية أيضا لأبي سلم العياشي، وهذه هي الرحلة الثالثة، وهي التي وصلت إلينا ومطبوعة بين أيدينا، لكن الرجل قام برحلتين من قبل وأجيز فيهما من شيخه عبد القادر بن جلال الدين. لكن لما دخل هنا، دخل في أواخر رمضان 1072 هجريا، فوجد تظهر لا حتى النهاية حتى لا يغضب زمان 1072. فلما دخل القاهرة المعزية وجد ولد المؤلف عبد القادر بن جلال الدين قد جلس مكان أبيه وقال: لأن شيخنا قد توفي قبل دخولنا القاهرة بأيام. وقد ذكر أنه دخل في أواخر رمضان 1072، يبقى إذن الرجل متوفى في أوائل رمضان أو في رمضان على الأقل 1072 وليس 1065 أو 1065. فلاحظوا النص المهم هذا. ثم بعد العشاء الأخيرة ختم ولد شيخنا المرحوم بكرم الله تعالى الشيخ عبد القادر بن جلال الدين محلي، وكان أبوه رضي الله عنه يقرأ التفسير في الأشهر الثلاث، قرأ أحسن جامعة، ثم وقد حضرت قراءته مرة فيما مضى فسمعت أمرا عجيبا وطرازا من التقرير غريبا، ثم توفي إلى رحمة الله في هذا الشهر المبارك قبل قدومنا بأيام قليلة، وجلس ولده هذا في موضعه لإتمام درس أبيه، وكان ثم تكملت الكلام. إذن هذا هو العيب الأول الذي أعيبه على محقق النص فتح القادر المعين المغيث، إذ لم يتأنى في ترجمة في إيجاد ترجمة للمؤلف، ورجع إلى غلاف مخطوطة ذكر أنها له. العيب الثاني أنه لم يستوثق هل هي له النفحة الزكية في أصول علم العربية، وهي موضوع اهتمامي بالأمر كله فأتيت به من البداية. فهذه هي النسخة الخطية الموجودة في المكتبة الأزهرية وأظنها الوحيدة. جاء على غلافها أنها لعبد القادر المحلي سبط آل الصديق، فإذا لماذا تعيب على المؤلف في أنه لما اطلع على نسخة رفاعة الطهطاوي بحسب زعمه قال على ما وجدته في مخطوطة له أو في نهاية مخطوطة له؟ فعيب عليه أنه حصل على النفحة الزكية بدليل أنه نسخ هذه الترجمة، فلو أنه تأنى في قراءة صفحة فقط من هذا المخطوط لتبين أن النفحة الزكية ليست لعبد القادر ابن جلال الدين المحلي، وإنما هو المملى عليه، والمملي شيخ عبد القادر ابن جلال الدين المحلي. انتبهوا إلى ذلك، لأن الجمع على صاحب النص أمر خطير، ينبغي أن يذكر المؤلف الحقيقي وأن يذكر الجامع، أن يذكر المملي وأن يذكر المستملي، ومن المصيبة أن تجعل المستملي هو المؤلف. فاقرأوا معي، من يقرأ؟ يعني صوتي بوح، من يقرأ؟ تفضل يا أخي، اقرأ من أول وبعد. فيقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه المتجلي عبد القادر بن جلال الدين بن شمس الدين بن شهاب الدين بن محمد بن أحمد بن عبد المحسن المحلي سبط آل الصديق. طيب طيب، ممكن واحد دلوقتي يعترضني، طيب ما هو عبد القادر بن جلال الدين أهو وبعده فيقول كذا. انتظر، ليس بعد كل جملة فيقول الفقير أنه المؤلف، أكمل أكمل. الصوت مالك. جعله الله مع خير الربيع، إن أولى ما تصرف إليه الهمم وأعلم ما يكتسب ويغتنم يكتسب يكتسب ويغتنم علم النحو الذي هو ميزان لجميع العلوم. أكبرها لك شوية. ولا يستغني ولا يستغنى عنه في منطوق ولا مفهوم، إذ به تحصل استقامة اللسان ما شاء الله وكمال الكلام، ويتم به المقصود والمرام، كيف لا وهو من العلوم بمنزلة الملح من الطعام من حيث الاحتياج إليه في كل مقام، وكان من أجل المتبحرين فيه وأعظم من أفاده لطالب. شكرا أخي، من يكمل؟ لأن هذه الجزئية مهمة. شيخنا العلامة العمدة الفهامة لا قول بقى وكان من أجل تاني، وانتبهوا إلى هذه الجمل. وكان من أجل المتبحرين فيه وأعظم من أفاده لطالبي شيخنا العلامة العمدة الفهامة شيخ الإسلام بركة الأيام الأنام الأمام بركة الأنام بركة الأنام الجامع بين المنقول والمعقول الفائز إن شاء الله تعالى في أعماله بالقبول من هو إن شاء الله تعالى في الجنان. ثواني، ثاوي ثاوي سيدنا ومولانا ومولانا الشيخ عبد الله المناوي. انتبهوا، ذكر علما آخر. نعم، برضو ليس شرطا أن يكون العلم الآخر هو المؤلف. اجلس أخي أنا سأكمل. فيقول وكنت في السطر الثاني وكنت ممن اجتمع عليه وتمتع بالنظر إليه وجلس للاستفهام بين يديه وتلقى هذا العلم عنه ونال ذلك القسم منه، فأملى علي هذا الإملاء العظيم الجامعة لمعظم الضوابط والتقسيم والحدود لهذا الفن الكريم، وذلك في سنة 18 وخذ 18 بعد الألف. لاحظوا هناك لحق هذا، وقام بعمل شولة ناحية اليسار لدلالة على وجود لحق. وذلك في سنة 18 بعد الألف من الهجرة النبوية. ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والفعل والنية، إنه لاحظوا القول والفعل، أنه أصلا منذ الدباجة يريد أن يهيئ القارئ إلى أنه درس في النحو. إنه سبحانه وتعالى بكل خير كفيل وهو حسبنا. ثم قال ويحسن، لاحظوا بقى هذه نقطة مهمة، ويحسن أن يلقب هذا الكتاب بالنفحة الزكية في أصول علم العربية. قال شيخنا المشار إليه، وبدأ من أول العمل حتى منتهى ينقل كلام شيخه بحرفه. فبالتالي من هو المؤلفنا؟ الشيخ المنياوي. لكن هي إشكالية، وربما تكون إشكالية على المفارس المبتدئ، فحينما يقول وبعد فيقول الفقير على طول مباشرة يلطعها اسم المؤلف. ثم الإشكالية الثانية أنه هو الذي اقترح هذا، يعني عنوان هذا الإمناء، وهذه أيضا دقيقة. فالمؤلف الحقيقي أو المملي للنص لم يضع عنوانا، أنا جئت درست بعض العلوم لبعض الطلاب، فأراد أحدهم أن ينتفع المسلمون بهذا العلم فهيأه ونسقه وسماه. هو ليس من قوله، حينما أريد أن أنسب رأيا نحويا أو مذهبا نحويا لا أقول هذا مذهب عبد القادر بن غازي المحلي، وإنما هو مذهب المملي الذي خرج من فمه هذا الكلام، أنت مجرد منسق. فالعيب الذي أعيبه على صاحبنا البهور أنه لم يكلف نفسه كما فعل في الأول، لم يكلف نفسه أيضا عناء البحث عن ترجمة لهذا العلم في غير كتب التراجم. هو ذكر كتب التراجم فقط، لكن لو رجع إلى كتب الرحلات، إلى الفهارس، إلى البرامج، إلى المشيخات، لكان وجد أكثر مما وجدت. يعني هذا بحث عابر مني، لم أعمل عقلي فيه ولا يعني أنا مجرد بس خواطر، يعني هذه المحاضرة كلها خواطر. فالشيء الثاني أنه لو كلف نفسه قراءة صفحة واحدة من هذه النسخة التي زعم أنها موجودة بمكتبة رفاعة الطهطاوي لا كفانا هذا الأمر، ولم يقل أصلا مخطوطة له. نعم سيدنا، هو العنوان الذي اقترحه هو المستمع عبد القادر بن الدين، لم يضع المؤلف الحقيقي عبد الله المنياوي هذا العنوان، فينسب لأنه هو الذي أوصل هذا العلم إليك، فينسب هذا العنوان كما اقترحه، لكن ينبه في الدراسة إلى أن هذا العنوان هو اقتراح من المملى عليه. هكذا يكون أصلا صفحة العنوان. لكن الإشكالية بقى أن أنا أجهدت نفسي في البحث عن عبد الله المنياوي، للأسف لم أحصله. ذكره في منظومة عبد القادر بن جلال الدين، ذكره في منظومة له وأنه تعلم عليه العربية، وأنا قلت أريد بس اسم الأب، هو ذكر المنياوي أو المناوي باختلاف نسخة أخرى، وذكر عبد الله، وما أكثر العبادلة. فالإشكالية أنا متوقف، يعني أنا حققت هذا النص، لكن أنا متوقف عند إيجاد ترجمة حتى ينشر هذا العمل. ممكن يكون زي ما احنا حاليا في الكتاب ولا حاجة، يعني الشيخ اللي هو لا لا لا لا لا، لأنه ذكره دون شيوخه وقال وهو صم فلان وقرنه بعلم، لكن لم أجد يعني أصلا شيء يرضيني وأقول هذا هو عبد الله المنياوي، عبد الله بن محمد بن علي بن كذا، لكن كل ما أعرفه أنه تلقى هذا العلم عليه في الأزهر وغير ذلك. طيب نرجع لإيه للنقاط السريعة بتاعتنا. فأنا أقول إن هذه المشكلة يعني مشكلة إيجاد ترجمة ليست موجودة في الأعلام من المؤلفين، فكتب التراجم أغنتنا، لكن موجودة في بعض المغمورين لا سيما المتأخرين في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فينبغي أن يمعن المحقق نظره وينعم في تحصيل ترجمة ترضيه هو. هذه الرسالة التي ذكرها الدكتور خالد فهمي أمس عن رسالة الأحجار التي حققتها أنا وزميلي أحمد، وكان أول عمل أحققه منذ عقد ونصف، هي كانت مجهولة المؤلف، فحاولت بقدر الإمكان أن أصل بها إلى مؤلفها، ولما لم أطمئن بنسبة 1% فقط جعلتها منسوبة إليه، فكتبت المنسوبة إلى فلان محمد بن صفر الغسان. إن لم تتيقن 100% وتستوثق من أن هذا هو المؤلف الحقيقي للنص فلا تجترئ على النص. توثيق النسبة هذا أصلا شيء مهم، يعني احنا وثقنا العنوان ووثقنا المؤلف كل في واد، لكن أن أجمع بينهم وأقول هذا العمل هو حقيق لمؤلفه الفلاني، قد يبدو الأمر هذا بدهي لإخواننا المبتدئين الذين لم يعملوا نفوسهم في التحقيق. يقول أنا جاءني المخطوط عليه العنوان واسم المؤلف، ما علي إلا أن أترجم للمؤلف المذكور في العنوان وأعرف بالكتاب ثم أحقق أو أنسخ العمل وأدفع به إلى المطبعة. لا، هذا الأمر ليس كذلك. لا تتصوروا أن تراثنا هو نقي وصاف لدرجة أنه لم يسلم من هذه الأخطاء. هذه الأخطاء إما تكون بجهل وإما تكون متعمدة، أي بداع من دواعي التزييف. فالأستاذ عبد السلام هارون ذكر في تحقيق النصوص ونشرها أن العنوان قد يكون واضحا وجليا على غلاف النسخة لكنه يخالف الواقع. لماذا؟ قالك إما لجهل قارئ ما وقعت في إيده النسخة فأثبت ما خاله عنوانها. أنا لازلت مبتدئا في هذا العلم، فكأني أشعر أن هذا مثلا هذه هي منظومة البيقونية بينما تكون أصلا ألفية الحديث للعراقي، وارد. فهو أثبت ما يظن بجهله بالعلم أنها المؤلف والعنوان الصحيح، وقد يكون بداع من دواعي التزييف. وأسباب التزييف والتزوير كثيرة، أنا تحدثت عنها في محاضرة واحدة وهي موجودة برضو على الإنترنت، يعني إشكالية التوثيق أو نسبة المؤلف إلى مؤلفه دي موجودة. وهناك أسباب حميدة للتزوير والتزييف، قد يكون يدفعني حبي لشخص لعالم ما أن أنسب إلي عملا غير له. ومن الأشياء الطريفة التي قرأتها الصباح أن الخطيب البغدادي أتي به ليحكم وثيقة ادعاها أحد اليهود، ذكر ذلك في تاريخ بغداد، ذهب بها إلى أحد الوزراء في عصره وقال إن هذه الوثيقة وثيقة من النبي صلى الله عليه وسلم برفع الجزية عن أهل خيبر. فأتي بالخطيب البغدادي كي يحكم في هذه الوثيقة، فقال هذه وثيقة مزورة. طيب كيف؟ يعني قد يكون النص فيه ألفاظ من النبوة. فقال هذه الوثيقة قالوا إن الذي كتبها هو سيدنا علي بن أبي طالب، والذي شهد عليها معاوية بن أبي سفيان وسعد بن معاذ. فقال من أول وهلة هذه مزورة، سيدنا معاوية بن أبي سفيان أسلم يوم الفتح، وخيبر في سنة 7 مش 8، وسعد بن معاذ مات يوم الخندق سنة 5، وخيبر 7، فخلاص نقل الموضوع. أنا يعني أصلا ما ذكره أستاذنا الدكتور خالد فهمي قد يوجد له المستمع مبرر في ما ذكر البارح التزوير، وقال إن هذه الوثيقة الكبيرة التي نسبت والرجل كان فقيرا، لكن نسيت جملة دقيقة جدا، وكان يوصل. فهذا الوصل قد يكون بالمال، قد يكون بالورق، قد يكون بكذا بكذا، يعني وكان يوصل، هذه تضعف يعني يقينية التزوير، لكن هذا الأمر ليس فيه أصلا خلاف لأنه مرتبط بتواريخ. في بالنسبة للتوثيق في 8 عناصر أنا يعني استحرمت أن أنا ما أذكرهمش، فأرجو أن أصلا إيه أن أنتوا نقرأها عربا كده حتى تتم الإفادة. كيف أستطيع أن أوثق نسبة المؤلف إلى مؤلفه؟ هذا التوثيق قد يكون مأمونا إذا كانت النسخة التي وصلتنا بنسخة المؤلف، خلاص نسخة المؤلف هو الذي كتبها وهو الذي اخترع عنوانها وقال فيقول الفقير كذا وكذا. وقت مر الساعة، أنا داخل 10:15 يعني أخذ ربع ساعة. لكن في غير نسخة المؤلف فينبغي أن نطمئن بعناصر. أول شيء الرجوع إلى كتب التاريخ والتراجم والطبقات والمشيخات والفهارس والأثبات لتوثيق المؤلف وما نسب إليه من مؤلفات. عندك تاريخ الإسلام، عندك الطبقات، فإذا كان أصلا من ممن تمذهب بمذهب نرجع إلى طبقات الشافعية، طبقات أصل الملكية، طبقات الحنابلة. إذا كان ممن يمارس مهنة فعل لها كتب طبقات زي طبقات الأطباء لابن جلجل نرجع إلى كتب الطبقات. من مراجعة المظان التي من شأنها حصر المؤلفات المختلفة ونسبتها إلى مؤلفيها، عندك كشف الظنون وإيضاح المكنون، لكن الأمر لا يسلم من أخطاء. الاطلاع على تلك البيبليوغرافيات التي من شأنها أن تحصي مؤلفات مؤلف بعينه، مؤلفات ابن القيم، مؤلفات الغزالي لعبد الحمدوي، مؤلفات ابن سينا ليحيى مهدوي، مؤلفات السيوطي الخزندار والشيبان. حتى إنهم قالوا المؤلفات التي صحت نسبتها، المؤلفات المفقودة، المؤلفات التي يشك في نسبتها. هذه البيبليوغرافيات جهد مبذول، ليه تضيعه أنت وتبدأ من الصفر؟ ومما أصلا يعني يأتي رسالة كنت نشرتها وأنا باحث في مركز تحرير التراث، نشرتها باحثة ومديرة سابقة للمركز تحت مسمى رسالة في الهيئة لابن سينا. أنا كتبت مقالا نقديا عنها وسميتها العبث بالتراث، رسالة في الهيئة أنموذجا، وموجودة ابحثوا عنها العبث بالتراث رسالة في الهيئة أنموذجا. فمما شككني في نسبة هذا العمل لابن سينا أن حديث ابن سينا عن أحوال النجوم وعن مواقعها وعن النجوم الثوابت والنجوم المتحيرة المتحركة يخالف ما ورد من سطحية في هذا العمل. ثم لما رجعت إلى مؤلفات ابن سينا زي جورج قنواتي القوائم ومؤلفات ابن سينا ليحيى مهدوي الفارسية، لكن يفهم منه كأنه تشكك أيضا في نسبة هذه الرسالة وبالبحث وباستخدام التقنيات الحديثة والحاسوب حافظ العصر وجدت تشابها بين هذا العمل وبين الرسالة 16 من رسائل إخوان الصفا، فإذا بالنسخة تحريف متقن من الرسالة 16 من رسائل إخوان الصفا. أنا ما فعلته في هذا النقد لم أتحدث، أنا أتيت بنموذج إخوان الصفا ثم أتيت بهذا النموذج الممسوخ المحرف وخلصت بنتيجة أنه ليس لابن سينا. فلو رجعت المحققة عافاها الله إلى تلك الببليوغرافيات التي من شأنها أن تحصي مؤلفات عالم بعينه، وكذا تلك الببليوغرافيات التي من شأنها أن تحصي المؤلفات التي ألفت في علم بعينه، زي مثلا الببليوغرافيات التي ألفت مثلا في مؤلفات بيت المقدس، عملها جميلنا حسام وتعملت في جمعة الماجد وتعملت في معهد المخطوطات كثيرة، هذا يوفر جهد كبير. الشيء الرابع القراءة الجيدة للمصادر والمراجع التي كتبت في الفن الذي يعالجه النص، فلربما يجد المحقق نقولا مختلفة من هذا النص الذي يريد تحقيقه مضمنة في تلك المصادر وقد نسبت إلى مؤلفها الصحيح. هذا مهم جدا. الشيء الخامس مراجعة فهارس المكتبات وجمع أكبر عدد ممكن من النسخ الخطية حتى يتم التأكد إذا كانت 10 نسخ نقلت من مصادر مختلفة ومن تشعبات مختلفة، لأن ممكن يكون 10 نسخ منسوخة من أصل واحد هو اللي فيه التحريف، لكن 10 نسخ منسوخة من مصادر مختلفة أو من أصول مختلفة بتقول إن هذا المؤلف للسيوطي، ثم نسخة بتقول هذا المؤلف لابن عساكر. فإجماع النسخ ذات الأصول المختلفة مما يطمئن، لا يؤكد، يطمئن المحقق أن هذا العمل له. كذلك تصفح المراجع المعنية بحصر النسخ الخطية في مكتبات العالم، بروكلمان وسيزكين وتاريخ التراث العربي التركيان، هذه الأشياء أيضا. ورقم 7 وحقها أن تكون الأولى، فاعذروني، التمرس بأسلوب مؤلف النص من خلال مطالعة مؤلفاته الأخرى. لغة ابن سينا معروفة، ولغة الجاحظ معروفة، ولغة ابن حزم معروفة، فمن يتمرس بأسلوب هؤلاء ويجد نصا محرفا منسوبا إليه يوقن من أول وهلة أن هذا العمل ليس لابن سينا، ليس للسيوطي، ليس لابن حزم، لأن التمرس المعايشة المعاناة. والشيء الثامن القراءة الجيدة للنص المراد تحقيقه. ممكن في أثناء قراءتك للنص كده تجد مثلا يذكر شيخا من مشايخه، وهذا الشيخ وجد بعده أو قبله بمئتي سنة، فإذا ليس، ويقول أنه التقى وشافه مش أنه روى عنه وما إلى ذلك، أحداث تاريخية تالية زي أصلا عمنا عبد السلام هارون أما ذكر في أصلا في تحقيقه أصلا لكتاب الجاحظ الحيوان، قال ونقل قول وكنت وجدت بأرض مصر عقرب مش عارف إيه، ويوصف هذا النص مدخول في نص الجاحظ لأنه لم يدخل مصر. فمعرفة الملابسات التاريخية والمعرفية والرحلات والتنقلات و مما يعين هذا الشيء. ثانيا التوثيق الداخلي، سأذكره عرضا وأذكر بمثال مهم قد يغضب مني بعض الضرعميين لكن هو مثال مهم. هذا التوثيق الداخلي وأقصد به توثيق مناجم النص، تلك النقول التي نقل عنها، هي مهمة لأمرين. الأمر الأول أنك لن تستطيع أن تقيم النص إلا بالرجوع إلى تلك المناجم، حينما يقول قال ابن حزم لابد أن ترجع حتى تقيم النص إقامة مستقيمة. والشيء الثاني هو يعكس أشياء كثيرة عن المؤلف عن ثقافته، عن دقته، عن أمانته. الشيء الثالث أنه يعكس قيمة العمل. هل هو كما قال سنة الدكتور خالد أما بتنفضوا كده ما تلاقوهوش من كثرة الكوبي بيست، النقول الذي نقل عنها ليست له قيمة، رغم أن هذا له قيمة في حد ذاته. فلولا مثل هذه الأعمال الموسوعية التي نقلت في بطونها كتبا أخرى لضاعت هذه الكتب. فالجمع أصبح في وقت من الأوقات هدفا وغاية، لأنه كان في هاجس المؤلف المتأخر أن هجمة على علوم العربية والعلوم الشرعية فستنال من هذه العلوم، فأراد أن يجمع. لابد أن تدرس سيكولوجية هؤلاء الموسوعيين، ليس أصلا كما يقال، وأرفض أن أقول أصلا إيه عصر تجمد وعصر أصلا انحطاط معرفي وعصر كلام فارغ. لا، كلام فارغ. في العصر العلوي في المغرب العربي في القرن 11 وهو قرن متأخر كان من أزهى عصور المغرب، ودرست أصلا في فترة الماجستير، فأقول بقى قرن 11 قرن متأخر ومنحط. فلذلك التوثيق الداخلي لابد لأمور. الأمر الأول أنك لن تستطيع أن تقيم النص من غير التوثيق، العزم، التخريج من هذه المصادر التي نقل عنها المؤلف القديم. الشيء الثاني ينم عن صفات أخلاقية ومعرفية لمؤلف النص، عن دقته، عن أمانته، عن معرفته. وكما قال الدكتور أيمن أمس، هناك بعض المؤلفين يسبكون النقول زي الذهبي وزي ابن خلدون، هو ينقل من هذا وهذا وهذا ثم يقوم بسبك هذه النقول والتحدث عنها بلغته الخاصة. هذا يصعب على كثير من المنشغلين بالتحقيق لا سيما المبتدئين. كما يعكس قيمة العمل العلمية في بابها. أنا عندي اقتراح قد يكون أصلا مقبول، وأنا قلت لكم أنا مش مجهز، فهي مجرد خواطر. أنا بقترح على من يتحدث عن توثيق النقول والمصادر والموارد للمؤلف أنه هو إما أن يقسمها بحسب الظهور والخفاء، وإما أن يقسمها بحسب كثرة النقل عنها وقلته. إيه بحسب الظهور والخفاء؟ قد يكون المحقق المؤلف القديم شخصا صريحا فيذكر في مقدمة عمله المظان التي أخذ عنها فيريحك أنت أيها المحقق. وقد يكون أيضا صريحا ففي كل نقل يقول نقلته من كذا أو انتهى كلام كذا، وقد يكون ماكرا فيأتي بالنقل دون أن يصرح به فتتعب أنت من خلفه. مثال الوضوح المقاييس في اللغة لابن فارس الذي حققه الأستاذ عبد السلام هارون وانتقد في أنه نشره تحت مقاييس اللغة، بينما النسخة التي اعتمدها والتي هي أمامكم المقاييس في اللغة وليست مقاييس اللغة، ليست على التركيب الإضافي. عمنا المؤلف ذكر 5 مصادر في أول أسطر للعمل. ذكر أنه أن مصادره العين للخليل بن أحمد، غريب الحديث ومصنف الغريب لأبي عبيد القاسم ابن سلام بالتضعيف، المنطق لابن السكيت، الجمهرة لابن دريد. قال بقى شوفوا أمانتهم، فهذه الكتب الخمسة معتمدون فيما استنبطناه من مقاييس اللغة، وما بعد هذه الكتب فمحمول عليها وراجع إليها. ومن أمانته يقول حتى إذا وقع الشيء النادر نصصناه إلى قائله إن شاء الله. هكذا صديق العلم. النموذج الثاني بغية الوعاء. السيوطي لم تعجبه ما ألف في طبقات النحاة فرجع إلى 300 مجلد وذكرها في البداية. يقول: فلم أرى في ذلك ما يشفي العليل ولا يسقي الغليل، فجردت الهمة في سنة 68 و800 إلى جمع كتاب في طبقات النحاة جامع مستوعب للمهمات مش عارف إيه، ثم بعد ذلك وما جمع عليه من فروع التمك، وطالعت ما ينيف على 300 مجلد. ثم ينص، فهذا رجل ظاهر لكن يتعب، وتعب بالفعل أصلا محققه الشيخ محي الدين تالي. ده نموذج بحسب الظهور والخفاء، بحسب القلة والكثرة أن يقسمها المحقق في دراسته عن هذه الجزئية، المصادر التي نقل عنها بحسب الكثرة. يقول: المصادر التي أكثر من النقل عنها، والكثرة ليست بحسب أصلا الذكر، بحسب النقول الحجم، والمصادر التي توسط في النقل عنها، والمصادر التي تخفف في النقل منها، وهكذا. أنا أضرب مثالا حتى أنبه على ضرورة التوثيق الداخلي. معظم من يعني أصلا أشار إلي بهذه المحاضرة قال أنه يتحدث فقط عن توثيق العنوان والمؤلف والنسبة، لكن التوثيق الداخلي مهم ولا يقل أهمية. سأضرب مثالا أخير وأختم المحاضرة إن شاء الله. ربط الشوائد. هذا عمل قام به أستاذ محترم هو دكتور شعبان صلاح، وهو رجل مجتهد في التحقيق وله دراية بأصول التحقيق، لكنه هذا العمل أغفل التوثيق الداخلي، فوقع في أخطاء كنت أظنه لا يقع فيها. فهذا كتاب ربط الشوارب، ده كتاب في التصريف، هو يشرح الشواهد التي أتى بها السعد التفتازي في شرحه لتصريف الزنجاني أو تصريف العزي، فهو كتاب متخصص وفيه نقول كثيرة. فعند أولا الحمد لله هو نشره على 3 نسخ خطية كلها بدار الكتب، وأعجب أن المحققين المصريين يعتمدوا على مخطوطات دار الكتب بس، والمحققين مش عارف دمشقيين يعتمدوا على الظاهرية بس، وكأن هي ملكهم وخلاص، ده قصور همة. فالرجل المتوفى في 1971 أقدم نسخة وهي التي اعتمدها أصل، هي نسخة 279 صرف بدار الكتب، تاريخ نسخها 3 تسعات، ليست بعيدة، 37 سنة شيء زي كده، ليست بعيدة، لكنها ليست نسخة المؤلف. والحمد لله وقفت على نسخة المؤلف، والآن أكتب مقالا عن قراءة في مساورة المؤلف، لكن صورني كثير من عقد النية أن أعيد تحقيق هذا النص لما سأعرضه عليكم الآن. هذه مساورة المؤلف تحتفظ بها مكتبة فيض الله، وفيها كشط وشطب وإحالات كثيرة كما ترون. فنأتي في صفحة 50، استشهد المؤلف، نخبركم الحالة، هو يذكر شاهدا مهما في اللغة، يقول: فلو أن الأطباء كان حولي، الرسم كان، أنا لم أتي بها، فلو أن الأطباء كان حولي، سأكتبها كان ورأي ضمة هو حذف الشاعر واو الجمع وأناب عنها بضمة فوق النون فالأمر فيه خلاف كبير يعني أصلا لا تستخفاه هذا الأمر فقالوا إنه لغة قوم وقال بعضهم لا بل أتى به ضرورة فهنا يقول فإن قلت النص هل هذا الحذف والاكتفاء للضرورة أم لا قلت ليس لها بل هما لغة لبعض العرب على ما ذكره العلامة شهاب الدين أبو جعفر أحمد الرعيني الأندلسي في الهامش الدكتور عرف بالمؤلف دون المؤلف وأيضا حتى إذا عرف بالمؤلف لا يكفي ينبغي أن أرجع ربما يتقول هذا الرجل على الرعيني فقال أحمد بن يوسف بن مالك هكذا وحتى لم يذكر العنوان الذي له وقد ذكره فوق المؤلف قال هنا في مباحث الفعل الماضي من شرح الدرة الألفية غير متخصصين ربما لا يعرفون شرح الدرة الألفية هي ألفية ابن معطي التي تسبق ألفية ابن مالك في النحو فقال في شرح الدرة الألفية لم يذكر في ترجمته أن له شرحا يسمى كذا أو شيء ولم ينقل أو لم يخرج هذا الأمر أكيد العمل لم ينشر في وقتها أيام كان يعمل في هذا الكتاب لكن نسخه الخطية موجودة للأسف كثير منا يستسهل فإذا أصم ما كان الكتاب مطبوع خرج منه ودي أفت حوالي 90% من المحققين أما إذا كان الكتاب مخطوط ما أتعب نفسي لي وأقعد ما عيني لي وأقعد كان كله أنا قرأت مرة كتابا بقلم مغربي دقيق في جزئين لأصل في نهايتي إلى كلمتين فقط هي موضع استشهادي مخطوط فلا بد أن الهمة تكون أعلى من ذلك فالمخطوط موجود والنسخة بخط مؤلفها ونشرت في غير رسالة جامعية فيما بعد هذه النسخة لا يا مولاي مش كل حاجة دار الكتب هذا لا دي في مكتبة البوديليانا متعبش على دار الكتب ساعتك معيش أنا أنتمي إليها فهذه نسخة بخط مؤلفها فلماذا لم يرجع ليوثق شيء آخر وهذا هو العمل بعد طبعه شيء آخر وفي شرح الدرة الألفية لابن النحوية شرحه اسمه حرز الفوائد وقيد الأوابد هذا نقل صريح يقول الشفاء بدل الأساء وهو مصدر كذا وكذا وكذا فهذا أصلا نص صريح لابد أن يرجع يقول انظر مخطوط كذا صفحة ورقة كذا أو صفحة كذا ونسخه أيضا موجودة هذه هي الرضيئة التي أتيت بها من عمل المحقق ثم أيضا نشرت فيما بعد هنا الإشكالية جاء في ترجمة صفحة كام 59 أو شفت على الإمتحان جاء في ترجمة ابن خلف ولذلك أقول مهم لماذا يقول قال ابن خلف في كتابه غاية المحصل في شرح المفصل الرجل ذكر العنوان وذكر الاسم فلم يكلفك شيء إلا الرجوع فقط ونسخه موجودة أيضا وفيه نسخة قابعة في معهد المخطوطات منذ أكثر من 50 عاما مصورة عن بلدية الإسكندرية، يعني معهد المخطوطات الذي صور منه نسخة دار الكتب، لأنه يبدو برضو في ثمانينيات القرن كان يواجه صعوبات في تصوير المخطوط من دار الكتب، فذهب إلى معهد المخطوطات يصور. فهذه النسخة من كتاب غاية المحصل هو أراد أن يترجم ويعرف بالمؤلف، لكنه لما لم يرجع إلى المؤلف أخطأ في ترجمة المؤلف. انظروا، يا ريت لعله بس قال لعله محمد بن أحمد، واضح هنا لعله محمد بن أحمد بن عمر بن حسين، وأخذ يترجم ترجمة أربعة أسطر، ثم يقول لكني أميل إلى أن يكون المقصود بابن خلف هو كذا وكذا وكذا. ويلاحظ، لاحظوا في السطر قبل الأخير من الترجمة من فقرة ولكني أميل، ويلاحظ أنه لم ينسب لكلا الرجلين مؤلف باسم غاية المحصل. إذن لماذا تذكره يا شيخنا؟ ها؟ فأنا أنا لا أحب أن أعلم في الكتب، ها، لأن أعتبر جناية، لكن أنا كتبت لا هذا ولا ذاك، وإنما هو عبد الواحد ابن عبد الكريم ابن خلف الزملكاني بإسكان الميم، متوفى 651، وكتابه موجود بين أيدينا، ولم أرد أن أتي بالنسخ حتى. شيء أخير أيضا، عند تعريفه بكتاب التقريب في علم الغريب لابن الخطيب الدهشة، نقله عنه الصلاحيظ المؤلف، نقله عنه ابن الخطيب الدهشة في كتابه التقريب في علم الغريب، هو كالمعتاد لم يرجع إلى النص، ونسخته موجودة أيضا في المعهد نسخة خابعة. ف لو لاحظوا بقى الخطأ الذي نجم على عدم توثيقه للنقول الداخلية، وهي موضع المحاضرة وموضع الجزء الثاني من المحاضرة، حينما ذكر في الصفحة التي تقابلها عمدا أتيت بالصفحتين، يقول قال، لاحظوا السطر الأول الثاني الرابع، قال القاضي، هو عرف ابن خطيب الدهشة أنه كان قاضيا وهو قادم، بالفعل هو قادم، لكن لو كان رجع إلى هذا النص، نص ابن خطيب الدهشة، مش هيلاقي أصلا ما بعد قال القاضي وجعلنا فيها فجاجا سبلا، هو يتكلم عن جزئية تفسيرية، وإذا ما قال المتقدمون قال القاضي فإنهم يعنون القاضي البيضاوي وكتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل، فيقول هنا التأويل أيضا شيء يعني يضايق. يقول المقصود، لو كان تركها لكان أفضل، المقصود بالقاضي يعني هو نور الدين ابن خطيب الدهشة، فقد تقدم في ترجمته أنه كان قاضيا، فأنا ذكرت خطأ صراح، بل هو القاضي البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وعبارته بنصها. يعني لو كان رجع أنت ما رجعتش لابن خطيب الدهشة، ألم يثيرك الشك على أنه قال القاضي وجزء في التفسير أنه قد يكون القاضي البيضاوي؟ فلو رجعت لنسخ القاضي البيضاوي وهي منسوخة مطبوعة منذ الأزل لوجد النص باكتمامه في تفسير الآية 31 من سورة الأنبياء. هذه أشياء كان كنت رحب أن أصلا يكون في وقت أكثر من ذلك عشان أحدثكم عن تجربة شخصية في التوثيق، لكن اعذروني، انا كما ذكرت في عنوان المحاضره انما هي خواطر، فان قصرت فالذنب لي وارجو منكم ان تسامحوني، وان وفقت فهذا من الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب سريعا، لان خلاص انا جرت على اصلا حق الاستاذ، إن شاء الله. في مشكلة بالنسبة للشخصية صاحبة المخطوط بين أهل السنة وبين الشيعة. نعم. هو الحسن العسكري. نعم. أهل السنة ليهم في رأي والشيعة ليهم في رأي غير نهائي. نعم. بينسبوا لي الشيعة نفسيا. المحطوط يعني موجود في هم اللي حققوا الشيعة بس وكذا. ازاي احنا نثبت المحطوط ده له او مش له؟ ومسألة يعني كل حضرتك تفضل ان من ترجم له يترجم له من كتب الشيعة من وجهة نظر اي فريق. ماشي، ودي مسألة مشكلة لأن كل فريق يدعي شيئا. ها، فأنا دون تعصب ها أنظر إلى ما أجمعت عليه الأقوال وما أجمع عليه سر أنت عليه، ولا تغفل الرأي الآخر، لا تغفل الرأي الآخر. فهذا هو المنهج المعتمد، لأنه كل يريد أن يخطئ الآخر، فخذ بما هو غالب ولا تنسى الرأي الآخر. بس ده المفروض له أحقية منه. معلومة جواب أخي مثلا ما تقول الآن إن شريط النسخ أو الدارسين في النسخ كل واحد منهم بيعتمد على نسخ بلديه، نسخ بلدية. أنا عايز أعرف إيه هي الطريقة اللي أستطيع أن أنا أصل بها إلى نسخة موجودة مثلا في بلد أخرى. يعني ده طيب، أنصحك بشيء. هناك محاضرة لي أظن أنها بذلت فيها جهد محترم، جمع النسخ الخطية، أرجو أن تطالعها، وهي والله مجانا. يعني أنت بس اكتب جمع النسخ الخطية أحمد عبد الباسط هتجدها كلها، لأن هذا موضوع يطول شرحه في هذا المقام، لكن ارجع لهذه وهي محاضرة مفصلة في ذلك. كلها بما فيها أصلا روابط إلكترونية وأشياء. الشيخ طيب، أول سؤال، أول سؤال بكتاب المليوي والجاري المحلي. أنا والله أمانة لله ثم للعلم، يعني حاولت أن أنا أصل إلى هذا المحقق كي أنبهه على هذه الأشياء كي يستدركها في طبعة ثانية، ليس من باب النقد والله ولا من باب الحب الشهرة. واتصلت بالشيخ محمد أبو أنس اللي هو مدير مكتبة الحجاز، وأرسلت له رسالة، فيبدو أنه كان يظن أنني يعني أستقرض منه أو أشحت منه، فلم يرد علي. فلذلك أثرت الموضوع أصلا علما حتى ربما يصل المحقق بطريقة ما. أنا سؤالي، هل يمنع المحقق من إصدار المخطوط عدم معرفة الوالد؟ والله بص، والله يعني افرغ وسعك في تحصيل ترجمه او معرفه المؤلف، لكن اذا كان العمل من الافاده بما كان متنبه لذلك، هو مفيد في بابه، اتى بنادره لم يسبق اليها، فحينئذ بعد ان تستفرغ الوسع ولم تجد ترجمه له انشر العمل. لكن تراثون مليء بالنوادر وقد عرف مؤلفوها، فلماذا نركن إلى هؤلاء المجاهيل؟ لأن هذا العمل أنا أظن يعني وصل في العصر، في هذا العصر بالذات من يدرس تاريخ علم النحو يجد أن هذا العصر فرغ على المختصرات والحواشي على متن بعينه، فترتيبه هنا مخالف، فمن هنا جاء التفرد. فلذلك أنا مش متوقف حتى أجد أصلا ترجمة ونشوف إن شاء الله. طيب فاكرة نفس الكتاب السور، المؤلف ما حطش أو الأملي أو أي كان ما حطش عناوين فرعية، هل من حق المحقق؟ سألتني السؤال ده في السينما. أنا سألت هو هقول لك أنا هو كان بعض الشوامخ رحمهم الله يضعون بعض العنوانات الفرعية بين معكوفتين كي ينبهوا، ذلك يتم في حالات معدودة. الحالة الأولى أن يكون المؤلف نفسه استبرد في مؤلفه فلم يضع عنوانات، وهذا نادر جدا. والشيء الثاني الذي أميل إليه ألا يكون داخل المتن حتى وإن كان بين معكوفتين، لأن مفهوم المعكوفتين ما هو خارج النسخة التي اعتمدتها، قد يكون من نسخة أخرى. فالأفضل أن تضعه كما كان يفعل الشيخ شاكر على الطرر اليمنى واليسرى. بس تفضل اسمعي. اول اشكر حضرتك على المحاضره جدا ودائما بلاقي ان يعني نقد طبعات التراث انا شخصيه مشاكسه فانا بحب اتحول التحقيق كتير شيء ممتع بس في نفس الوقت يعني واحد احنا بنناقش قضايا طبعات يعني التراث والاثر الفاعل يعني بحثوا لي عشان يبقوا عليه تحليل هل هي استفسار او سؤال يعني اثبات عنوان الكتاب للنص يعني هناك كتب اثبت عنوانها منذ قرون طبعات قديمه لكنها في النسخ يعني عندما اكتشفت نسخ جديده العنوان الاصلي غير العنوان المشهور حضرتك قلت ان احنا نثبت العنوان اللي في النسخ لكن المؤلف له كتاب واحد يعني مثل كتاب الافعال ابن القطاع والمسيب لو أثبتنا العنوان الموجود في النسخ الخطية ممكن أن يفهم أنه كتاب آخر للمؤلف فلماذا لا يعني نلتزم بالعنوان المشهور هو بعض آسف آسف مصر. آسف لا يصدر إلى القارئ إلا العنوان الذي أراده إن أردت أن تزيل اللبس تبي المشهور بكذا المعروف بكذا يعني كتابه مثلا نظم الضرر من تناسب الآي والصور المعروف بتفسير البقاعي تفسير القرآن العظيم المعروف مثلا بتفسير ابن كثير يعني اجعلي الهامش في العنوان هو المشهور حتى لا يلبس لكن إذا أمن اللبس فلا مجال لك أن تختصر لأن للأسف كثير من المطبعات التجارية تركن إلى أسماء الشهرة عشان يروجوا هم مش عارفين يعني مثلا أنا على سبيل المثال أنا لا أعرف أن البقاع له تفسير وأنا لا أعد أن نظم الدرر من تناسب الآية والصور كتاب تفسير لا أعده فإذا ما ذكر لي تفسير البقاعي والبقاعي تفسير فيستجلب أو العوام هو مش عارف يعني إيه تفسير القرآن العظيم أو الجامع لأحكام القرآن الكريم الجامع لأحكام القرآن الكريم لا يظن أنه التفسير للأسف العنوانات العربية عنوانات ملبسة لا يفهم منها المضمون إضرار مثلا الشفاء والقانون أيهما يظن أنه كتاب في الطب الشفاء هو في الفلسفة القانون هو الذي في الطب العنوانات العربية عنوانات ملبسة فمسألة أننا أصدر المشهور وأجعله العمدة أنا أرفضه تماما لكن قد يهمش أقول المعروف بكذا المشهور بكذا جزاكم الله خيرا واعذروني أثقلت عليكم استراحة 10 دقائق أو 15 دقيقة يبدأ الدكتور جلال كويس جزاكم الله خير لو انا عندي ال انت كنت غلبتني من التخريجات تغلبتني يا ربنا ليك انا الجمعه في التخريجات عندي اكتر من نسخه خطيه للكتاب المنقول عنه ارجع لها كلها لا يعني انا هو نائل لكن لو انت وصلت لك النسخه اللي طلعها المؤلف يعني مثلا ممكن يقول لك إيه أن أنا طلعت النسخة الفلانية واستفدت منها فتيجي أصلا تلاقي قيد مطلعة طلعه واستفاد منه فلان يبقى تعرف أن النسخة دي هو اللي اعتمدها في مؤلفه ده دي الأخيم طبعا لكن ما رجعش الكل لو عندنا نسخة قديمة نسخة قديمة ارجع لبعضها نسخة قديمة الكتاب موجود بيها ونسخة دي لسه اكتشفتها لقيت فيها اسم تاني ممكن انت تحت يعني ايه النسخه وقد اسم تاني يعني اسم تاني لها شهر مش مشهوره قوي ارجع للكتب البيبليوغرافيه اللي من شانها تحصر الموضوع ده لو فعلا التراجم مثلا كتب التراجم كتب اصلا البيبليوغرافيات حد كلها لو ذكرت ان هو اصلا له عنوانان اثبت عنوانها يعني انا دلوقتي طب لو واحد بتاع تراجم ارجع لسلك الدرر مثلا اللي احنا ذكرناه محدش يعرف انه اصلا ده وحتى المحقق ما ذكرش طب لو في كتاب تراجم ذكر اسم الكتاب ده لكن انا اكتشفت في نسخه نصب بخط ايده ان هو ليه ايه له اسم تاني ممكن اكتب وقد ذكر في نسخه كذا ان هو له اسم اخر في نسخة كذا ديت أنا ما عرفهاش، نسخة ده ممكن اجتهاد، لكن إذا ذكرت المصادر إن له عنوان آخر أذكر منها، لكن ما تعتبرش النسخ، لأن النسخ ده أصلا ممكن يكون افتكاسة من الراجل نفسه، ممكن يكون أصلا اجتهاد، ممكن يكون حاجة كده. بس في كتب تحصر البرامج أصلا، هل في كتب تحصر البرامج؟ يعني برامج كثيرة يعني. البرامج مفيش كتب دي هتحصلش. ما شفتش. طيب وقفت حضرتك، وقفت على برنامج المكتبة الصادقية. ايه برنامج المكتبة الصادقية؟ الصادقية الصادقية ليه؟ لا مكتبة تونس يا جماعة. تليفون مين؟ والله في ترجمة اللي روح من قريب. والله مش ليه علاقتكم. هو مين يا جماعة؟ مؤلف. هو في حي والده معاك.